أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ السبحاني حفظه الله صفحة 239، الثالث أنه لم يثبت ضعف يونس لا لما رواه الكشي عن هشام بن سالم. كان الكلام ولا زلنا نتكلم في البحث السابع من مشايخ ابن أبي عمير، وصلنا إلى الإشكال الرابع للسيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف. السيد الخوئي قال: لو سلمنا أن ابن أبي عمير لا يروي ولا يرسل إلا عن ثقة، يمكن أن نقض على هذه القاعدة بأن ابن أبي عمير روى عن أربعة ضعاف. الأول علي بن أبي حمزة البطالي، وقد تكلمنا وقلنا إما أنه أصلا ليس بشيخ لابن أبي عمير بل معاصر له، وإما لا شيخه لكنه ثقة وليس بضعيف. ثم تكلمنا عن الشخص الثاني يونس بن الربيان، وقد دفعنا هذا الأمر بثلاثة وجوه. في الوجه الثاني بالأمس ذكرنا أنه يونس بن الربيان ليس شيخا لابن أبي عمير، إذ أن يونس بن الربيان مات في أيام الإمام الصادق سلام الله عليه، والإمام دعا له وترحم عليه، فكيف يروي عنه ابن أبي عمير؟ فيحتمل سقوط الواسطة. الجواب الثالث نقول: لو سلمنا أن يونس بن الربيان شيخ لابن أبي عمير فلا نسلم أنه ضعيف، بل نقول بوثاقته. واضح. كيف نوثق يونس بن الربيان؟ يونس بن الربيان ورد في توثيقه روايتان: الرواية الأولى في الكشي، والرواية الثانية في مستطرفات السراحل. رواية الكشي ضعيفة السند فلا يمكن الاعتماد عليها. رواية السرائر صحيحة السند فيمكن الاعتماد عليها. إن شاء الله السرائر تعرفونه. كتاب السرائر هو لابن إدريس الحلي، الشيخ ابن إدريس الحلي أحد أحفاد الشيخ الطوسي، جده لأمه. واضح. الشيخ ابن إدريس الحلي عنده كتاب فقهي اسمه السرائر، مطبوع الآن في طبع جماعة المدرسين، ثلاثة مجلدات. في نهاية هذا الكتاب الفقهي الشيخ ابن إدريس رحمه الله جاء بجملة من الروايات استطرفها، وجدها طريفة وجيدة فوضعها، لكن لم يذكر أسانيده إلى الكتب التي أخذ منها. واضح. صحيح، قد يكون السند صحيح، لكن لا بد أن تلحظ السند الشيخ ابن إدريس إلى صاحب هذا الكتاب، فأصبح هناك بحث رجالي يقولون مستطرفات السرائر مستطرفات السرائر هل هي مرسلة أم مسندة؟ واضح. السيد الكوهي أعلى الله مقامه الشريف كان يبني على أن مستطرفات السرائر ليست حجة، يعني مستطرفات السرائر مرسلة. لماذا؟ لأننا لا نعرف طريق ابن إدريس إلى مستطرفات السرائر. واضح. لكن على الرغم من هذا المبنى القديم الذي كان عند السيد الخوئي، السيد الخوئي استثنى كتابين نقل عنهما ابن إدريس. استثنى كتاب النوادر لابن محبوب، واستثنى كتاب جامع البزنطي. نوادر ابن محبوب لخصوصية، وجامع البزنطي لشهرته في ذلك الزمان كشهرة كتاب الكافي في زماننا المتأخر، هو من الجوامع الحديثية المعروفة، فلا يحتاج إلى طريق. الآن أنت إذا بتروي رواية عن الكافي بتنقلها، أو الفقيه ما تحتاج إلى السند إلى كتاب الكافي أو الفقيه. جامع البزنطي أيام ابن إدريس الحلي كان مشهورا متعارفا عليه، فابن إدريس ما يحتاج إلى طريق إلى جامع البزنطي. مثل كتب الحسين بن سعيد الأهوازي مشهورة ومنتشرة، ما تحتاج إلى طريق في ذلك الزمان، كذلك جامع البزنطي. واضح. لكن في الآونة الأخيرة وفي أخريات حياة السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية، شيخنا الداوري أيده الله بحث في بعض الإجازات الواردة في نهاية كتاب بحار الأنوار، بحار الأنوار قرابة الأجزاء العشرة الأخيرة في الإجازات، واستخلص من تلك الإجازات طرق صحيحة لابن إدريس إلى بعض هذه الكتب. واضح. وبالتالي تخرج مستطرفات سرائر ابن إدريس عن الإرسال وتصبح مسندة، لكن ببركة نظرية التعويض، نظرية تعويض الأسانيد، قام ببعض التعويضات في بعض الإجازات، تقريبا 7 إجازات موجودة في البحار، طبعا إجازات كثيرة، لكن من 7 إجازات استخلص طرق لابن إدريس إلى بعض هذه الكتب، فتصبح مستطرفات السرائر ماذا؟ مسندة وليست مرسلة. فكلم السيد الخوئي فعدل السيد الخوئي عن مبناه السابق، كان يرى أن مستطرفات السرائر مرسلة، فاستجود ما ذهب إليه شيخنا الداوري وقال أنها مسندة. هذا البحث يمكن تراجعونه في كتاب شيخنا الأستاذ أصول علم الرجال، واضح، لشيخنا الشيخ مسلم الداوري، تقريرات الشيخ محمد المعلم رحمة الله عليه. على كل حال هناك يذكر الشيخ الداوري أنه بحمد الله عز وجل كلم السيد الأستاذ فعدل، وهذا الكلام سمعته بأذني من فمه الشريف في مجلس الدرس. على كل حال الشيخ آصف المحسني حفظه الله أحد فقهاء أفغانستان شن هجوما عنيفا على شيخنا الأستاذ الداوري قائلا فليته ما كلمه، يقول هذا التعويض ليس بصحيح، فليته ما كلمه، يعني ليت الشيخ الداوري ما كلم السيد الخوئي، وليته ما قبله، ما قبل هذا الكلام. وقد نقلت هذا الكلام، كلام الشيخ المحسني، إلى شيخنا الداوري ونحن في الطريق، فضحك شيخنا الداوري وقال لم يفهم كلامنا. على كل حال وهذا البحث ميدان خاص بالأخذ والعطاء، وقد طرحت هذا الكلام أيضا على شيخنا الأستاذ الشيخ هادي الراضي حفظه الله في مجلس الدرس، فاستنكر وقال لعل المبنى القديم للسيد الخوي انه يرى ان مستطرفات السرائر لابن ادريس انها مسنده، ثم عدل وقال انها مرسله، لكن شيخنا الاستاذ الداوري قال الامر بالعكس، السيد الخوي كان يقول انها مرسله، ثم حينما كلمته قال انها ماذا؟ انها مسنده. ولعل كلام شيخنا الاستاذ الداوري هو الاصح باعتبار انه لازم السيد الخوئي الى ايام الانتفاضه الشعبانيه حيث فر بجلده حينما اشتعلت الانتفاضه هناك في العراق، وبالتالي يكون المتاخر زمانا هو الشيخ الداوري، بالاضافه الى ان الشيخ الداوري هو ابن بجدتها في الرجال، وقد أولاه السيد الخوئي بشرف الإشراف على موسوعته المباركة معجم رجال الحديث. على كل حال هذه نبذة تاريخية علمائية لمستطرفات السرائر، والخلاصة حتى لو قلنا أن مستطرفات السرائر ليست مسندة بل مرسلة، يبقى أن جامع البزنطي يستثنى من الإرسال باعتبار أنه مشهور شهرة عظيمة لا يحتاج إلى سند. واضح. وفي جامع البزنطي نقل البزنطي رواية صحيحة السند تفيد وثاقة يونس بن ضريان. واضح. بالتالي يمكن توثيق يونس بن ضريان للركون إلى رواية السرائر، للركون إلى رواية الكشي لأنها ضعيفة السنة. نقرأ هذا المقدار الثالث. لا موجود جامع من جامع البزنطي ينقل الشيخ الطوسي وينقل الشيخ الفقيه. لا الجامع ما وصلنا، خب أغلب هي يا إخوة عندنا أصول 400، يعني 400 أصل مشهور كان. هذه الأصول كانت موجودة عند الكليني وعند الصدوق وعند الشيخ الطوسي. واضح. هؤلاء استخلصوا من هذه الأصول، استخرجوا الأحكام من هذه الأصول، مثل كتاب من لا يحضره الفقيه. كان الشيخ الصدوق مر على منطقة قالوا له مر علينا الرازي، قلنا له ليس لدينا طبيب، فكتب لنا كتاب من لا يحضره الطبيب. واضح ولا؟ الآن أنت تذهب ما عندنا فقيه، اترك لنا رسالة عملية، فكتب لهم كتاب من لا يحضره الفقيه. واضح ولا؟ وداخل السيد حسن حتى لامذة الشيخ الوائلي كتب كتاب من لا يحضره الخطيب، بعد اللي ما عنده خطيب كتب له كتاب فيه قصائد وفيه موضوع. واضح ولا؟ فعلى كل حال هذه كتب مستخلصة من تلك، لكن تلك الأصول غابت لم تصل إلينا. نفس كتاب مدينة العلم للأسف الشديد، هذا الكتاب العظيم مدينة العلم للشيخ الصدوق، هذا وصل إلى المتأخرين لكن لم يصل إلينا، وصل إلى الشهيد الشهيد الأول، ووصل إلى كتاب مدينة العلم للشيخ الصدوق، لكن قصة غيابه عنا واقعا غريبة جدا، خصوصا أنه وصل للمتأخرين، كيف لم يصل إلينا؟ واضح. نقرأ هذا المقدار الثالث. بعد إذا ثبتنا وثاقة يونس بن ضريان، بعد لا تشكل علينا وتنقض قاعدة مشايخ ابن أبي عمر، يونس ثقة ما يشكل نقل القاعدة. واضح. الثالث أنه لم يثبت ضعف يونس، لا لما يعني لم يثبت ضعفه لا لما رواه، يعني لا من أجل ما رواه الكشي عن هشام بن سالم. قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن يونس بن ضبيان، فقال من اللقان الإمام صادق رحمه الله وبنى له بيتا في الجنة. لا إله إلا الله، الإمام يدعو له لحظ من هذا الدعاء. نستشف أن يونس بن ضبيان توفي في حياة الإمام الصادق. واضح. فقال رحمه الله وبنى له بيتا في الجنة، كان والله مأمونا في الحديث. بعد ما ثقيا مأمون في الحديث. واضح. ثقة في الحديث، مأمون في الحديث يعني ثقة. لاحظ هذا الدعاء، هذا التعبير اللي عبر عنه في الثاني حينما قال الدعاء الآتي. روح لاحظ وياي الثاني، يقول الثاني كذا كذا: وذلك لأن يونس قد توفي في حياة الإمام الصادق كما يظهر من الدعاء الآتي. ما هو الدعاء الآتي؟ هذا الدعاء اللي قرأنا الآن: رحمه الله وبنى له بيتا في الجنة. هذا يكشف عن أن يونس بن ضبيان مات في حياة الإمام الصادق سلام الله عليه. وذلك لأن في سنده ضعفا، يعني في سند الكشف إلى هذه الرواية ضعفا، وهو وجود ابن الهروي المجهول. هذا ابن الهروي مجهول، وقد نص به الكشي، نص الكشي على ان ابن الهروي ماذا؟ هذا مجهول، نص ان ابن الهروي موجود في الرواية وهذا مجهول. يقول التفت: لم يثبت ضعف يونس لا لما رواه الكشي بل لرواية البزنطي ذلك الخبر. هذا الخبر اللي يدل على توثيق يونس بن ضبيان في جامعه جامع البزنطي بسند صحيح، وقد نقله، نقل هذا السند الصحيح ونقل هذا الخبر ابن إدريس في مستطرفاته، مستطرفات السرار، نهاية كتاب السرار. الآن ماذا إشكال السيد الخوي؟ وما في معجم رجال الحديث من أن طريق ابن إدريس إلى جامع البزنطي مجهول، يعني مرسل، ما ندري طريقه، فالرواية بكلا طريقها ضعيفة، طريق الكشي وطريق البزنطي، واضح ولا ضعيفة؟ لماذا؟ لأن سند البزنطي وإن كان صحيح لكن طريق ابن إدريس مجهول، غير تام، وما في معجم رجال الحديث غير تام. لماذا؟ لأن جامعه البزنطي كسائر الجوامع كان من الكتب المشهورة التي كان انتسابها إلى مؤلفيها أمرا قطعيا. في الزمن السابق كنا نحتاج إلى طريق، في الزمن ما نحتاج إلى طريق. لماذا؟ الفائدة من الطريق أن تعرف أن هذا الكتاب منتسب إلى مؤلفه. أنت الآن تجد كتابا مخطوط بخط اليد ومكتوب على تأليف فلان، انت خلاص قطر ان فلان ما قلتنا، يمكن واحد كتب في الطريق وكتب تأليف فلان، صباح ولا غير. اذا انا اولك اياه وقال لك هذا تأليفي، او درس عند الكتاب وقال لك هذا تأليفي، واضح ولا؟ في ذلك الزمان ما متوفرة مطابع ولا غيره، فكان لاب الطريق على اساس شلون يطمئن ان هذا الكتاب فعلا هو جامع البزنطي. لكن هذا في الكتاب اللي مو معروف، أما الكتاب المعروف والمشهور هذا ما تحتاج فيه إلى طريق، واضح أو لا؟ طبعا في زمن نحن ما نحتاج إلى طرق. لماذا؟ لأن المطابع موجودة، حقوق الطبع موجودة، وإذا طبع الكتاب باسمي أنا أرفع قضية وأنفي، يا جماعة هذا الكتاب مو كتابي، واضح أو لا؟ يمكن في ذلك الزمان ما ممكن واحد يكتب كتاب ويكتب هذا تأليف الإمام الصادق، من وين نعرف أن هذا تأليف الإمام الصادق؟ واضح أو لا؟ على كل، لأن جامعه كسائر الجامع كان من الكتب المشهورة التي كان انتسابها إلى مؤلفية عمرا قطعيا، ولم يكن من الكتب المجهولة جامع البزنطي، كيف وقد كان مرجع الشيعة قبل تأليف الجوامع الثانوية كالكافي وغيره. عندنا جوامع أولية الأصول الأربع معنا، وعندنا جوامع ثانوية مثل الكافي والفقيه والتهذيب والاستصفاء. ولأجل هذه الوجوه الثلاثة، ما هي؟ الأول والثاني والثالث، والإجابة بوجوه. الوجه الأول أن ابن أبي عمر لا يروي إلا عن ثقة، إذا روى عن الضعيف إذا كان في عارض الثقة لا في طوله. الثاني وجود الأرسال وواسطة بين يونس بن ضبيان وابن أبي عمر. والثالث أن يونس بن ضبيان ثقة لا تصلح الرواية لنقض القاعدة. أي رواية؟ هذه الرواية اللي صدرنا بها المجلس مولانا يونس بن عبد الرحمن، يونس بن ضبيان روى الشيخ عن موسى بن قاسم عن صفوان وابن أبي عمر عن بريد، ويونس بن ضبيان قال سألنا أبا عبد الله. بهذا الرواية احنا نريد نثبت ان يونس شيخ لابن ابي عمر ويونس ضعيف. ثبتنا لك ان يونس ليس بضعيف وليس شيخا لابن ابي عمر، فالعب لا يردتنا. اذا الان الحمد لله عز وجل وثقنا اثنين وبحمد الله عز وجل رفعنا نقضين، النقض علي بن ابي حمزه البطائني والنقض يونس بن بطين. يبقى الرجل الثالث من هو؟ علي بن حديث الذي يذهب شيخنا الاستاذ الداوري الى وثاقته، بينما الشيخ هادي الراضي في يقول فيه كلام. على كل حال نقرا الان الروايه اللي نستند اليها في ان علي بن حديث شيخه، لابد نثبت امرين لكي يتم النقل. علي بن حديث شيخ لابن ابي عمر وعلي بن حديث ضعيف. يلا نقرا. علي بن حديث روى الشيخ يعني الطوسي عن الحسين بن سعيد يعني الاهوازي عن ابن ابي عمر عن علي بن حديث، بعض واضح وصريح بحد ابن ابي عمر عن علي بن حديث يعني علي بن حديث شيخ له، عن جميل بن دراج، اذا علي بن حديث يروى عن جميل بن دراج، عن بعض اصحابه اصحاب جميل، عن احدهما عليهما السلام من هو احدهما يعني الباقر والصادق، واضح؟ عن احدهما يعني الامام الباقر والصادق، يعرف من وين؟ من الطبقه، طبقه جميل جميل بن دراج، وكثير منهم لان كانوا تلامذه الاثنين، تلامذه الباقر والصادق مثل زرارة محمد بن مسلم. عن أحدهما عليهما السلام في رجل كانت له جارية فوطأها عند ملك يمين دخل عليها ثم اشترى أمها وابنتها، يجوز بعد يدخل على الأم والبنت؟ قال لا تحل له، بعد الدخول للمرأة تحرم الأم وتحرم البنت، هذا في الزواج. في ملك اليمين نفس الشيء، الرواية يقول الكلام هو الكلام. ذكر الشيخ علي بن حديث في رجاله، الشيخ الطوسي ذكره وين؟ عاص في أصحاب الرضا عليه السلام وفي الإمام الجواد عليه السلام. يلا التفت زين، ابن أبي عمر من أصحاب من؟ الكاظم والرضا والجواد. علي بن حديث من أصحاب الرضا والجواد. شلون شلون ابن ابي عمر يروى عنه؟ هذا طبعا سياتي انه ايضا علي بن حديث من اصحاب الكاظم، ادرك الكاظم وروى عن الكاظم، بس في الرجال ما ذكر له. وفي سيرته الشيخ قائلا بان له كتابا، وقال الكشي في رجاله فطحي من اهل الكوفه وكان ادرك الرضا عليه السلام. واضح. لاحظ الحاشية رقم واحد، طبعا ما عدنا لها الرواية، رواية واحدة، رواية واحدة يروي ابن ابي عمر عن علي بن حديث، هذا يخلينا نستغرب انه شيخ له، بس رواية واحدة. هذا الرواية يقول الحاشية رقم واحد صفحة 240، وليس لابن ابي عمر رواية عن علي بن حديث حسب الظاهر الا هذه الرواية، وهذه قرينة على أن علي بن حديد معاصره ومعاصر لابن أبي عمر، متقدم عليه، ما يروى عنه إلا رواية واحدة. لا المروي عنه يعني ماذا لا المروي عنه؟ يعني علي بن حديد ليس مروي عنه يروي عنه ابن أبي عمر، علي بن حديد معاصر لابن أبي عمر. يقول هذه قرينة على أن علي بن حديد معاصره يعني معاصر ابن أبي عمر لا المروي عنه، يعني ليس علي بن حديد هو الذي يروي عنه ابن أبي عمر، فقد روى الحسين عنهما جميعا. الحسين روى عن منه؟ ابن أبي عمر، وروى أيضا عن منه؟ ما أي حسين؟ عن الحسين بن سعيد الأهوازي. لاحظ تفصيل طبقات الرواة ومعظم رجال الحديث. على كله جيد نقرأ هذا. وقال العلامة في القسم الثاني من الخلاصة، بعد القسم الثاني للمضاعفين، بعد اللي ما يعتمد عليهم العلامة، القسم الأول اللي يعتمد عليه، ذكر ابن حديث في القسم الثاني علي بن حديد ابن الحكيم وحفظه شيخنا في كتاب الاستبصار والتهذيب لا يعول على ما ينفرد بنقله. إذا نفس العلامة أن الشيخ في موردين ضحفه، وينهم؟ نجيب لك الموردين. المورد الأول هو يعني في باب البيع، والمورد الثاني في كتاب البيع، البيع عن النهي عن بيع الذهب والفضة نسيته. نقرأ الموردين. أقول الشيخ السبحاني يقول إن الشيخ ضحفه في موضعين من الاستبصار، أحدهما باب البئر تقع فيها الفأر وغيرها. فروى فيه الشيخ الطوسي في باب البئر عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حليب عن بعض أصحابنا. لاحظ هنا ابن عيسى يروي مباشرة عن علي بن حليب، بينما الرواية السابقة التي استشهدنا بها أحمد بن محمد بن عيسى يروي عن ابن أبي عمر عن علي بن حليب. صار ابن أبي عمر واثقة بين الحسين بن سعد الأهوازي وبين علي بن حليب، واضح هذه الرواية مباشرة. أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن حليب عن بعض أصحابنا قال: كنت مع أبي عبد الله عليه السلام في طريق مكة، فصرنا إلى بئر، عن بعض أصحابنا بعد الرواية مرسلة، فصرنا إلى بئر فاستقى غلام أبي عبد الله عليه السلام دلوا، يعني من غلام أبي عبد الله العبد ماله أخرج دلو يعني من البئر، فخرج فيه فأرتان، الدلو في فأرتان زين. فقال الشيخ شيخ الطوسي: فأول ما في هذا الخبر أنه مرسل. مرسل وين؟ عن بعض أصحابنا، وراويه ضعيف. من راويه؟ علي بن حديد. علي بن حديد اللي يروي له، واضح مو تقول كلهم دلان رواة، الراوي المباشر الآن آخر واحد علي بن حديد، وراويه ضعيف، وهذا يضعف الاحتجاج بخبره. يعني كون الراوي ضعيف يضعف الاحتجاج بخبر هذا الضعيف علي بن حديد. وقال في باب النهي الأفضل ماذا الأدق أن يقول: وثانيهما. واضح لو لا تسيت هذا يعني الكتاب محاضرات. أقول إن الشيخ ضعفه في موضع من الاستفسار، أحدهما باب البئر وثانيهما في باب النهي. المفروض هكذا من تستين إلى كلامه أو لا منهجية، يعني الصياغة هكذا أفضل: أحدهما باب البئر وثانيهما. المهم وقال المورد الثاني في باب النهي عن بيع الذهب بالفضة نسيئة، لا تعرفون البيع نسيئة باصطلاحنا السلف، بيع النسيئة شنو يقولون السلف سلف، بيع النسيئة هو تقديم المثمن هاك جود الغنم وتأخير الثمن 20 دينار ان شاء الله عدو كم يوم جدا، واضح هذا نسيئة. عن بيع الذهب بالفضة نسيئة، يعني الذهب اعطيك اياه، الفضة قبل 20 يوم مو مشكلة جيدة. في المهم مشغلنا هذا في ليل حديث عباد. واما خبر زرارة فالطريق اليه علي بن حديد وهو ضعيف جدا لا يعول على ما ينفرد بنقله، الامور اللي يتفرد بها علي بن حديد ما يعولون عليها. واضح. اذا تم هذا، اولا ابن ابي عمير روى عن علي بن حديد، ثانيا علي بن حديد ضعيف، اذا هذا يشك النقل على القاعدة. نجيب بوجهين يا إخوة. أولا نقول لك يا مولانا ما ثبت أن علي بن حديد ضعيف. علي بن حديد مو ضعيف، من يقول لك قوي مو ضعيف علي بن حديد ثقة، واو حولا علي بن حديد ثقة وليس بضعيف. والثاني نقول لك أصلا ابن ابي عمر ما روى عن علي بن حديد، وهذا تصحيح الرواية شنو ابن ابي عمر عن علي بن حديد، نقول ابن ابي عمر وعلي بن حديد صحفت وغيرت الواو وجعلت عن، واضح توجهين. اول نقطة كيف نوثق علي بن حديد، التفتوا علي بن حديد ذكر الكشي روايتين تدلان على وثاقته، لكن هاتان الروايتان ضعيفة السند، واضح ولا؟ إذن يمكن الاعتماد عليهما؟ ما يمكن الاعتماد عليهما، لكن عندنا توثيق عام، عندنا كتاب كامل الزيارة لابن قولوين وكتاب تفسير القمي لعلي بن إبراهيم، وكل منهما القمي وابن قولوي في بداية الكتاب قالوا فيما بيننا وبين الله جعلنا في هذين الكتابين روايات صحيحة رواها استفاد من أصحابنا. إذا قبلنا شهادة ابن قولوية في كامل الزيارة وقبلنا شهادة القمة في تفسيرة يصير كل شخص يرد في كامل الزيارة ثقة وكل شخص يرد في تفسير القمة ثقة. هذان مبنيان إن شاء الله نتطرق لهما. سيد الخوي كان يبني إلى أواخر أيام حياته على وثاقة رجال كامل الزيارات، في آخر أيام حياته عزل عن هذا المبنى. وأما تفسير القمي ففيه أقوال ثلاثة. سيد الخوي إلى آخر أيام حياته يرى أن كل من ورد في تفسير القمي فهو ثقة، الجزء الأول والثاني، وهذا غريب، واقعا غريب جدا غريب. على الطرف النقيض سيدنا السيستاني أيده الله يرى أن تفسير القمي لا الجزء الأول ولا الثاني يدل على التوثيق، وبرزخ بينهما لا يبغيان. شيخنا الداوري يقول يفرق بين الجزء الأول والجزء الثاني، الجزء الأول يدل على الوثاقة، الجزء الثاني ما يدل على الوثاقة. هذه مباني ثلاثة في تفسير القمي يأتي عليها الكلام. فلو أخذنا بمبنى السيد الخوي أن كل شخص يرد في تفسير القمي الجزء الأول والثاني ثقة، أو مبناه السابق في كامل الزيارة ثقة، وعلي بن حديد ورد في تفسير القمي في كامل الزيارة، واضح ولا؟ فإذا حتى لو ضعفنا التوثيق الخام الوارد في روايتي الكشي يمكن الأخذ بالتوثيقين العامين وهما كامل الزيارات وتفسير القمي، لكن يتعارض التوثيق العام مع التضعيف الخاص. الشيخ الطوسي ضعف لنا يا مولانا. وإذا تعارض التوثيق والتضعيف خصوصا إذا كان التضعيف خاص ضعفه الشيخ الطوسي بخصوصه والتوثيق عام، ليكون علي بن حديد يندرج ضمن كبرى كلية كون من رواة كامل الزيارات وتفسير القمي، مع المعارضة يؤخذ بالتضعيف ولا يؤخذ بالتوثيق، واضح ان شاء الله. النتيجة ما بعد ما وثقنا يونس بن نضر، ما وثقنا منه، احنا فوين نمحن علي بن حديد، واضح ولا؟ ما وثقنا. هذا طبعا لو قبلنا هذين من المبنيين كامل الزيارات وتفسير القمي والحل اننا لا نقبلهما، فيهما كلام ياتي عليه الكلام، واضح ان شاء الله. نقرا بعد هذا المقدار يا مولانا، التفتوا. وين وصلنا؟ والجواب بوجهين، الجواب بوجهين، يعني ان احنا نقول اصلا ما يمثل نقص، ما يمثل نقص هذا علي بن حديد. الاول لم يتوصف علي بن حديد، بل الظاهر عما رواه الكشي وثاقته وثاقة علي بن حديد. قال يعني الكشف في ترجمة هشام بن الحكم، طبعا هشام بن الحكم ثقة يوثق، ها مو تقرون الرواة يقولون ضعيف، لا هشام بن الحكم ثقة نتيجته، وان كان في كلامه ثقة. علي بن محمد عن احمد بن محمد عن علي بن راشد، لاحظوا علي بن راشد، هذا علي بن راشد لم يرد فيه توثيق، فصار الرواية ضعيفة، علي بن راشد لم يرد فيه توثيق. عن أبي جعفر الثاني قال جعلت فداء، قد اختلف أصحابنا فأصلي خلف أصحاب هشام بن الحكام. قال من اللي يقول؟ أبو جعفر الثاني. من هو أبو جعفر الثاني؟ الإمام محمد الجواد سلام الله عليه، سلام الله على هذه الأنواع. قال عليك بعلي بن حديد، قلت فأخذ بقوله. هذا علي بن راشد اللي مضعف الرواية يقول للإمام الجواد أخذ بقول علي بن حديد. قال نعم، فلقيت علي بن حديد فقلت نصلي خلف أصحاب هشام بن الحكم. قال لا يا مولانا، هشام وثق وانت علي بن حديد مضعف، وانت شسمك علي بن راشد هم مضعف. على كل حال الرواية الثانية، وقال يعني الكشي في ترجمة يونس بن عبد الرحمن. آدم بن محمد القلانة البلخي، هذا مجهول. آدم أول واحد ضعف الرواية، مجهول آدم بن محمد القلانة. قال علي بن محمد القمي، هذا هم مجهول ضعف الرواية. قال حدثني أحمد بن محمد بن عيسى القمي عن يعقوب بن يزيد عن أبيه يزيد بن حمال عن أبي الحسن. شو اللي تبون تعرفون الرواة وسرعة تطلعونه من مشروح معجم الرجال وفي الكمبيوتر في المعجم الفقهي، هذا بحبة واحدة تطلع لهذا. إذا أنت عتيق مثلي ما تتابع هالسوالف رغم أنه عندك شنو كتاب مفيد من معجم رجال الحديث الشيخ محمد الجواهري حفظه الله، هذا استخرج النتائج. فإذا تريد تأخذ النتيجة رأسا من دون أن تطول تروح بالأسامي وراويك المصدر، يعني الجزء والصفحة حسب طلعة النجف من المعجم وحسب طلعة بيروت وحسب طلعة طهران، ثلاث طبعات، فهذا سريع. أو ترجع لكتاب المعين على معجم رجال الحديث. على كل عن أبي الحسن، بعد نعطيكم سر المهنة بعد شلون تبحثون سهل السر عليك. من هو أبو الحسن؟ الكاظم أو الرضا؟ قال قلت أصلي خلف من لا أعرف. قال لا تصلي إلا خلف من تثق بدينه، واضح. فقلت له أصلي خلف يونس وأصحابه، يونس بن عبد الرحمن. يونس بن عبد الرحمن ثقافة فيونس بن عبد الرحمن ثقة على كل حال. فقال يأبى ذلك عليكم علي بن حديد. قلت آخذ بقوله في ذلك. قال نعم. سبحان الله، الإمام يأخذ الكلام علي بن حديد. قال فسألت علي بن حديد عن ذلك، يعني الصلاة خلف يونس، فقال لا تصلي خلفه ولا خلف أصحابه. خلف أصحابه واضح أو لا؟ لا والله، صلي ورا يونس لو يجي اليوم أصلي ورا. هذه خطابيات هذه. زين، عموما إذن هذه الروايتين ضعيفتين، وربما الآن سيأتي بمؤيد. ما هو المؤيد؟ كون من كان رجال كامل الزيارات وتفسير القمة، هي مؤيد واضح ولا؟ ليش مؤيد؟ لأنه مو ثابت، هذا المبنى مو ثابت لحين ما بحثنا كامل الزيارات رجال القمة. وربما يؤيد وثاقته علي بن حديد، كونه علي بن حديد من رجال كامل الزيارات. زين، التي نص ابن قولوي في أوله بأنه يروي عن الثقة في كتابه هذا. لاحظ الحاشية ثلاثة، يقول وسيوافيك أن مضمون كلام صاحب الزيارات لا يفيد إلا وثاقة مشايخه الذين يروي عنهم بلا واسطة. هناك بحث، هل كل رجل ورد في كامل الزيارات ثقة؟ لو خصوص الرواة المباشرين تقريبا 500 شيخ، هل فقط اللي يروح عنهم مباشرة يعني شيوخ ابن قولوي صاحب كامل الزيارة؟ لو لا، وثاقة الجميع شيوخه وغير شيوخه. مبنى الشيخ السبحاني انه خصوص المشايخ. قال وسيوافيك ان مضمون كلام صاحب كامل الزيارة لا يفيد الا وثاقة مشايخ الذين يروي عنهم بلا واسطة، يعني يروح عنهم مباشرة، فلا دلالة لوقوعه في إسناد كامل الزيارات، وقوع منه علي بن حديد، على وثاقة من لا يروي عنه بلا واسطة، وقوع الراوي يعني، فلا دلالة لوقوع في إسناد كامل الزيارات على وثاقة من لا يروي عنه بواسطة، وطبعا يروي عن علي بن حديد بواسطة، ما يروي مباشرة ابن قولوي، فما يفيدنا هذا المطلب، واضح ولا؟ فلذلك قال ويؤيد، وربما يؤيد وثاقته علي بن حديد كونه من الرجال كامل الزيارات التي نص ابن قولوي في أوله، أول كتاب كامل الزيارات، لأنه يروي عن الثقات في كتابه هذا، كما يؤيد وثاقته علي بن حديد أيضا كونه من رجال تفسير القمي الذي نص في أول تفسيره بأن رجال تفسيره هذا من الثقات. يا مولانا صح، نسلم بذلك. من يقول أن تفسير القمي الموجود عندنا اليوم هو نفس تفسير القمي اللي كتبه؟ هذا مخلوط بابنه بتفسير ابن أبي الجارود الزيدي، مخلوط. كيف تقول ماذا؟ كيف تقول أنه يمكن الركون إليه؟ واقعا هذه دعوة غريبة. والعجب أن السيد القوي عدل عن كامل الزيارة ولم يعدل عن تفسير القمي، وكان الأولى أن يعدل عن مبنى تفسير القمي. زين، يأتي إن شاء الله. يقول وسوف يوافي الكلام في هذين التوثيقين العامين كامل الزيارات والقمة، غير أن تضعيف الشيخ مقدم على ما نقله الكشي. تضعيف الشيخ تضعيف خام، وتضعيف توثيق الكشي بعد خام لكن ضعيف. لماذا؟ لأن في سند روايته ضعفا. بعد راويناكم وجه الضعف، الرواية الأولى ضعيفة ابنين علي بن راشد، والثانية بالقلانسي والقمي. فلن يبقى إلا كونه علي بن حديد من رجال كامل الزيارات وتفسير القمي، والظاهر تقديم جرح الشيخ على التوثيق العمومي. جرح الشيخ شيخ الطوسي ضعف على اللولاء من قدم على التوثيق العمومي، أي هو التوثيق العمومي كامل الزيارات وتفسير القمي، لأن التوثيق العمومي المستفاد من مقدمة الكتابين كامل الزيارات تفسير القمي على فرض صحته. لو سلمنا بصحة هذا التوثيق العام، هذين التوثيقين حجة ما لم يعارض بحجة صريحة أخرى، وكلام الشيخ حجة صريحة له. مضى المناقشة الأولى المعارضة مضافا إلى ما في نفس هذا التوثيق العمومي الذي نسب إلى الكتابين من الضعف، هذا ضعيف مو نسب إلى الكتابين من الضعف، يعني مضافا إلى ما في نفس هذا التوثيق من الضعف، هذا التوثيق العمومي ضعيف. واضح إن شاء الله الكلام. هذا تمام الكلام في المناقشة الأولى. بعد اتضح أنه مو تام، نفس الشيخ الزرعان يقول مو تام، أردنا أن نوثق علي بن حديد لكننا لم نوثق علي بن حديد. واضح؟ لكن تريد توثقه ارجع إلى كتاب أستاذنا الداوري. واضح؟ هناك شوف الشيخ الداوري يجعل علي بن حديد ضمن مبنى عنده بحيث يوثق علي بن حديد، يجعله ضمن الأسماء. الجواب الثاني يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.